الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين. قوله تعالى فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في المسند والترمذي ألض بيا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه الترمذي وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حديث صحيح رواه مسلم وغيره. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، رواه الترمذي بنحوه واللفظ لغيره. قال ابن القيم رحمه الله فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند السؤال. واعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد، قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخبر جل وعلا أن له أسماء حسنى، يعني أنها بلغت الغاية في الحسن فلا شيء أحسن منها، وأمر بالدعاء بها، يعني أن نعبده بها، لأن الدعاء عبادة، بل هو أفضل العبادة. فمثل الشارح لهذا تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، قل إنك أنت الغفور الرحيم، هذه أسماء لله، أسمان لله غفور رحيم، والغفر هو الستر مع الوقاية، والرحمة عامة. وهكذا يقول إن هذا توسل، والتوسل معناه التقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة، وليس التوسل التقرب إليه بمخلوق أو بدعاء دعاء مخلوق، وإنما تكون بالعبادة التي شرعها، وشرعه أمره جل وعلا بعباده، وهذا منه قوله فادعوه بها، يعني هذا أمر بالعبادة، أن ندعو ربنا بأسمائه وصفاته، أمرنا بدعائه ليستجيب لنا، فهو كريم منان جل وعلا، فالدعاء يكون بأسمائه وبصفاته. أما الأسماء فمثل هذه، يعني الغفور الرحيم السميع العليم التواب الكريم ما أشبه ذلك، وهي كثيرة، وسيأتي سرد أسماء الله جل وعلا في هذا الذي يعني هذا في هذا المعنى. أما الصفات فصفات الله جل وعلا مثل الرحمة والعزة والقوة والحياة وما أشبه ذلك، فله أيضا من الصفات العليا الكاملة فله من كل اسم وصفة أكمل ما يكون جل وعلا، لأنه الكامل هو جل وعلا وله الكمالات كلها. فعلى هذا الذي لا يسأل الله جل وعلا يغضب عليه. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى هذا لا يجوز أن يكون الدعاء إلا لله جل وعلا، ولا ندعو مخلوقا أو نرجوه. فالدعاء عبادة، سواء الذي يسمى مثل دعاء العبادة أو دعاء المسألة، كلاهما عبادة يجب أن يكون مقصورا على الله ولا يدعى غيره. وكذلك السؤال مسألته يجب أن يكون السؤال لله جل وعلا ولا يكون لمخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني لا تسأل الخلق، وإنما السؤال يكون بالله جل وعلا. وهذا إذا فعله الإنسان صار عبدا لله جل وعلا حقيقة. أما إذا كان يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا فله ذلك الغير نصيب من عبادته ومن قلبه، فلا يكون مخلصا لله جل وعلا. وعلى كل، سؤال الله جل وعلا يكون بأسمائه وصفاته. تسأله ما تقول: أعطني إلا أنجني ولا كذا، لا بد أن تذكر اسمه جل وعلا، اسمه الكريم أولا. إما أن تقول يا رب أو تقول يا رحمن أو ما أشبه ذلك، فتسأله بأسمائه. ثم المسلم لا ينفك عن هذا، تجده دائما ذكر الله معه. إن أراد أن يأكل سمى قال بسم الله، فهذا من دعاء الله بأسمائه. وإذا أراد أن ينام قال بسم الله، وإذا أراد أن يدخل البيت قال بسم الله، وهكذا. وكذلك إذا أراد أن يذبح، والذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها وإلا تكون محرمة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك أعماله كلها يكون بالله جل وعلا، فذكره يجب أن يكون القلب مطابقا لما ينطق به اللسان. يعني يستحضر هذا الشيء أنه يذكر الله ويدعوه ويسأله، وأن الله جل وعلا بيده الخير كله جل وعلا، وأنه لا يقع شيء إلا بمراده وبمشيئته، فيتجه إليه دائما ويفتقر له دائما. فهذا عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ويكون العبد ملتزما لها دائما، يكون في جلوسه، في مشيه، في منامه، في أكله، وفي غير ذلك يذكر الله ويحمد الله، فيكون في عبادة. فهذه عبادة، كلها عبادة. لهذا قوله: فادعوه بها، يعني اعبدوه بذكر أسمائه والتوسل بها، وسؤالكم إياه بها، أن تسألوه بها بأسمائه وصفاته، فيجب أن نمتثل هذا. قال رحمه الله: واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري وغيره. وهي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما في الآية. وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. يعني أن الإحصاء يكون بثلاثة أشياء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحصاها دخل الجنة. يعني هذه الأسماء 99، 100 إلا واحد، هذه يقولون جملة واحدة: إن لله 100 اسم من أحصاها دخل، 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. فما هو الإحصاء؟ الإحصاء هو الحفظ، أن تحفظها، يقول هذا مرتبة منه من الإحصاء. والثانية فهم المعنى، أن تفهم معناها. الثالث أن تدعو الله بها وتسأله بها. ثم يقول السؤال نوعان: سؤال دعاء وعبادة، وسؤال مسألة وطلب، تطلب الله شيء معين، وكلاهما عبادة، وكلاهما ما يستغني العبد عنهما، يجب أن يكون دائما متلبسا بهما. أما دعاء العبادة فهو عام مطلق، كل عبادة تقدمها ترجو بها رضا الله وإثابته والنجاة من العذاب، فهو عبادة، فهو دعاء، وإن كان صوم، وإن كان صدقة، وإن كان ذكر وتلاوة أو غير ذلك، فهو كله يسمى دعاء عبادة، لأنك تفعل ذلك لأجل حصول الثواب والخير، فأنت تدعو الله جل وعلا بهذا الذي تقدمه. أما دعاء المسألة فشيء معين، تعين شيء، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربي أسألك العافية، ربي أسألك العفو، ربي أسألك النجاة من النار، هذه مسائل، هذه مسألة سمى دعاء مسألة، ولا فرق بين هذا وهذا، كلاهما عبادة. نعم. قال: فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذا لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. هذا ليس من أسمائه يا موجود يا شيء، ولا يدخل هذا في أسماء الله، وإنما هذا عند ذكر، يعني الحق ذكر الوجود مثلا، هل تقول الله موجود؟ تقول نعم موجود. أما أن يسأل بهذا فلا يجوز، وهو أيضا لا يسمى شيء ولا يسمى موجود، فليس هذا من أسمائه. فأسماؤه حسنى، يعني بلغت الغاية في الحسن، وإنما وتسأله بها، ولكن يقول أنه لا يجوز أن تقول مثل هذا، هذا من المحرم الذي لا يجوز، إذا وقع فيه الإنسان قد يكون وقع في مخالفة عظيمة قد تصل إلى الشرك، نسأل الله العافية. يعني إذا أراد بذلك مثل استهزاء أو ما أشبه ذلك فهو كفر، ولكن إذا أراد مثلا، إذا سئل قيل له والله موجود، تقول نعم الله موجود، يعني من باب الخبر فقط، الإخبار. أما التسمية فلا يسمى موجود، وذلك أن كما يقول العلماء باب الخبر أوسع من باب التسمية والدعاء والمسألة، يعني يخبر عن الشيء ولا يدعى به، يخبر بالشيء ولا يدعى به، وإنما يدعى جل وعلا بما أمر أن ندعوه به، وهي أسماؤه وأسماؤه كلها حسنى. نعم. قال: بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل لا سيما خاتمهم عليه وعليهم السلام وجدها مطابقة لهذا. هذا من باب الاستحباب. أما لو سألت مثلا في مطلوب باسم لا يناسب ذلك المطلوب فلا بأس به. قلت مثلا: اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم، هل هذه مناسبة؟ هذا ما في مناسبة. ولكن لو قال كذا صار سائلا لا بأسمائه. المناسبة هنا: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، هذا المناسب المغفرة. ولكن إذا سأل باسم من أسماء الله مطلقة فهو جائز. نعم. كما تقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع العليم البصير. ولكن أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والحكيم، فهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حكيم يا قدير يا سميع يا بصير، وأن تفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه وبه يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه مفردا، معناه أن يسأل باسم واحد، أن تقول يا سميع أو يا عزيز أو يا حكيم أو يا رحيم، ويجوز أنك تجمع، يقول يا عزيز حكيم يا غفور رحيم يا سميع بصير وما أشبه ذلك، هكذا يجوز هذا وهذا. ولكن الجمع أفضل، تجمع اسمين مناسبين لدعائك الذي تطلبه. نعم. ومنها ما لا يطلق عليه مفردا بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم والمذل، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والعزيز والمعز. فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما وإعزازا وإذلالا. يعني أن مثل هذه لا تطلق على الله مفردا، ما تقول يا ضار، ولا تقول مثلا يا معطي ولا يا مانع، هذا لا يجوز، ولكن تقرنها مع مقابلها، إذا قرن مع المقابل صارت كاملة. أما إذا أفرد واحد فلا يكون كاملا، لأنه مجرد معطي أو مجرد ضار أو مجرد نافع، فهذا لا يصلح، فلا بد من قرنها مع الذي يجعلها كاملة فيسأل بها جل وعلا. نعم. فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة يجري الإسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فلو قلت يا ضار يا مانع يا مذل لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. انتهى ملخصا. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم، وفيه بعض زيادة، وبه يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق. ذكر الأسماء الحسنى التي ورد عدها في الحديث لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصلا للعلم بكل معلوم، وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها، فما حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنة. ولهذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه أن من أحصاها دخل الجنة. وذكرنا مراتب الإحصاء، كان العبد محتاجا بل مضطرا إلى معرفتها فوق كل ضرورة. يعني ذكرها هذه الذي صحه كثير من العلماء من كبار العلماء أنها مدرجة في الحديث وليست من كلام الرسول، ولهذا جاءت مختلفة، وجاء فيها بعض شيء لا يتفق عليه، فهي مأخوذة من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، مجموعة اجتهد فيها بعض العلماء فجاءت ملحقة في الحديث. أما الحديث الصحيح إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، إلى هنا ينتهي الحديث. أما سرد الحديث فذكرها الترمذي رحمه الله في روايته، كذلك أبو داود والحاكم وغيرهم، ولم تأتي في الصحيحين، لأن أصل الحديث موجود في الصحيحين، ولكن سرد الأسماء لهم ليست موجودة. ولهذا قالوا إنها مدرجة، ومعنى الإدراج أن بعض العلماء أحصوها واستخرجوها من كتاب الله فأضيفت الحديث، صارت من الحديث، بدليل أنها اختلفت، يعني فيه اختلاف وبعضها غير متفق عليه. وهذا لا يمكن أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا لا يكون من أسماء الله جل وعلا المتفق عليه. وبعضها أيضا ليس من الأسماء الحسنى، يعني مختلف منه، بل بعضها ذكره باطل، لا يجوز أن يكون في أسماء الله، مثل الدهر، لما ذكر ابن حزم جعل فيها الدهر، الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، وفيها أشياء أيضا أخذت من الأفعال، ولا يجوز أن يؤخذ من كل فعل اسم من أسماء الله. والعلماء يتفقون على أنها توقيفية، ومعنى التوقيف لا بد أن ينص عليها، يقول هذا اسم من أسماء الله، اسماء الله، إما يكون في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون ذلك بالعقل ولا بالقياس، بل بالنص الصحيح الذي يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان في كتاب الله اسم صريح فهو متفق عليه، أما إذا لم يكن اسم فلا يجوز، يعني يشتق من فعل أو من أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن نثبته. نعم. ثم الإحصاء اختلف فيه، ومؤلف ذكر درجة الإحصاء عن ابن القيم أنها 3، الحفظ وهذا واحد، ولكن هل الحفظ وحده إحصاء؟ البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة قال أحصيناه وحفظناه، يشير بهذا أن الإحصاء هو الحفظ، ولكن الحفظ قد يكون مثلا منافق ولا كافر يحفظها، هل يدخل الجنة؟ لا، ما يدخل الجنة، فلا بد من العمل بها، يعني تحصيها وتعرف معناها وتعمل بها، تثني على الله بها وتعمل بها بنفسك بأن تعبد الله جل وعلا بها، تتعبده بها. قيل أن الإحصاء الطاقة، لطاقة الاستطاعة، كما قال الله جل وعلا: علم أن لن تحصوه، يعني تطيقوه. فقد يكون بعذرا. فعلى كل حال يعني اختلفوا في معنى الإحصاء ما هو، وهل هو مجرد الحفظ أو أنه الحفظ مع عبادة الله بها، وهذا هو الراجح. لابد أن تعبد الله بها كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل إن الله ذكرها كلها في القرآن، ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها، وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو. الحديث حديث الرسول: من أحصاها دخل الجنة. هذه يعني قلنا هذه من أحصاها دخل الجنة، أن هذه الأسماء الحسنى يعني رتب على على على إحصائها دخول الجنة، هذا المقصود. أما ذكرها يقولون ليس من كلام الرسول، وإنما هو من بعض المحدثين أخرجوها استخرجوها من كتاب الله. نعم. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذا حديث غريب جدا، ليس في هذه الرب، هذا من أعظم الأسماء وأكثر ما جاء في كتاب الله في أدعية الرسل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا إن ظلمنا أنفسنا وما أشبه. وسيأتي في رواية أخرى أنه الرب. نعم. قال الترمذي: هذا حديث غريب جدا، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح. الترمذي غريب فهو ضعيف، الغالب أنه ضعيف، وإذا قال جدا فهذا شديد الضعف، ولكن مقصوده بسرد الأسماء. أما أول الحديث فهو ثابت ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، هذا ثابت في الصحيحين. ثم هذا ما معناها أن أسماء الله محصورة في 99 كما سبق، ولكن هذه 99 رتب على حفظها دخول الجنة، هذا الجزء. ولهذا يقول إنها جملة واحدة، يعني قوله من أحصاها دخل الجنة هذه جملة واحدة، يعني ما هو. فهذا يقول مثل قولك عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة، ما ينفي أن عندك كتب أخرى، أو تقول عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة، يكون عندك كتب أخرى أيضا لغير الإعارة لغير المطالعة، فيكون هذا معناه. بدليل الحديث الأخرى مثل قول صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب إلا أذهب الله همه أبدله به فرحا. فجعل الأسماء ثلاثة أقسام في هذا الحديث، قسم أنزله في كتابه، وكتابه يعني جنس الكتاب يعني الكتب، كتبه التي أنزلها على رسله، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في كتابه، وقسم لم ينزله في كتابه ولم يعلم أحد بل استأثر به في علم الغيب عنده، فدل على كثرة أسمائه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما يثني على ربه ولا أحصي ثناء عليك، والثناء على الله يكون في أسمائه وصفاته، ولا يحصيها لا تحصى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيفتح الله له فيه، يقول إذا ذهب للشفاعة يكون المكان معين، يقول فإذا رأيت ربي خررت ساجدا، ما يسأل الشفاعة أولا بل يسجد لله، قل فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن أو ما لا أحسنه الآن. والمحامد والثناء بأسمائه وصفاته، هذا يدل على أنها أيضا كثيرة جدا وقد يعلمها بعض خلقه. جاء في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد لما تفقد الطير لم يجد وتوعده، ثم جاءه بالخبر إلى أن قال لمن عنده من جلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. من هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ يقولون إنه الذي يعرف اسم الله الأعظم، كان يعلم اسم الله الأعظم فدعا الله باسمه الأعظم فحضر في لحظة،

وبرأ الله أتباع رسله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يعني هذا الذي ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإلحاد خمسة أقسام، بعدما ذكر مادة الإلحاد أنه مأخوذ من الميل والعدول عن مقصود المتكلم، يعني يكون إلحادا، ويقول ما أصله مأخوذ من هذا من الولي، هذا سمي لحد في القبر لحدا لأنه يميل عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة، يحفر يوضع فيه الميت سمى لحد. فالقبر نوعان، نوع يسمى شق ونوع يسمى لحد، ويقول لنا اللحد ولغيرنا الشق. فالمقصود أنه أخذ من هذا، يعني معناه أنه يميل بالكلام إلى غير مراد المتكلم، يعني يميل بمعانيه ويفسره بغير مراد المتكلم، هذا من ناحية تفسير اللفظ كله الحاد. أما أقسامه يقول إنها خمسة أقسام، إما أن يشتق من أسمائه جل وعلا لأسماء المعبودات من دونه، إذا تسميتهم الحجر أو الشجر أو القبر آلهة، وتسمية العزة كونهم أخذوا العزة من العزيز، والعزة مؤنث لأنها شجرة عبارة عن شجرة أو ثلاث شجرات، وكذلك اللات من الإله، وكذلك منات من المنان وما أشبه ذلك، هذا من الإلحاد. ومنها كونه يوصى بما يتعالى عنه ويتقدس، تعالى وتقدس، كقول اليهود يد الله مغلولة. ومنها الإلحاد الذي يكون تعطيلا للمعاني، مثل تأويل المؤولة الذي يكون الرحمة إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام وهكذا. فهذا أيضا يقول إنه إلحاد، إلحاد في أسمائه، ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد. وكذلك التعطيل، تعطيل المعنى يكون إلحاد. ويقابل هذا يقول التشبيه، كونه يعتقد أن يد الله كيد المخلوق ووجهه كوجه المخلوق ما أشبه هذا، فهذا من الإلحاد وكله كفر. وفي كفر الوعيد، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، يعني يلحدون يميلون عن الحق المراد منها، وقوله ذرهم يعني اتركهم لله جل وعلا، سوف يتولى جزاءهم وعذابهم، فهو تهديد ووعيد لهؤلاء، نسأل الله العافية. فعلى كل حال الله جل وعلا له أسماء أمرنا بعبادته بها، ولا يجوز أن نعتقد في أسمائه شيئا مما ذكره للقيم في مثل هذه اللون، فنكون ملحدين في أسمائه. نعم. قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، وعيد وتهديد. وقوله يلحدون في أسمائه يشركون أي يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها. ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى لا سيما مع الإقرار بها كما كانوا يقصده. مجرد الشرك يكون إلحاد، يعني يكون الإنسان جعل من عبادته شيئا لغير الله فهو ملحد، لأنه جعل هذا الذي صرف له بعض العبادة بمنزلة الرب جل وعلا، وهذا إلحاد بالله جل وعلا. والشرك هو من أعظم الذنوب، بل هو أعظمها، نسأل الله العافية. ولهذا حرم صاحبه، حرمت الجنة على صاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أهو ذنب الكبير، نسأل الله العافية. نعم. كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد، فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم. وعلى هذا بقية الأسماء. وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة فاعلم ذلك. قوله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. هذا الأثر معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وكذلك الأثر الثاني عن الأعمش معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عنه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، مات سنة 47، وكان مولده أول سنة 61. قوله يدخلون فيها ما ليس منها، من القراء أيضا أو قراءة أحد القراء. نعم. قوله يدخلون فيها ما ليس منها، أي كتسمية النصارى له أبا ونحوه كما سبق. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء يعني واجبا، يجب أن تثبت لله وليس مجرد إثبات فقط، إثبات وعبادة لله بها جل وعلا. نعم. الثانية كونها حسنى. الثالثة الأمر بدعائه بها. بالدعاء بها يعني العبادة، لأن الدعاء هو أفضل العبادة. نعم. الرابعة ترك من عارض من الملحدين من الجاهلين الملحدين، يعني وذروا الذين يلحدون بها، يعني دعوهم فإن الله هو الذي يتولى عذابهم. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم. السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. ما فيه؟ قول رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب لا يقال السلام على الله، ينبغي أن يسأل هنا، يقال ما مناسبة الباب لي في كتاب التوحيد لا يقال السلام على الله، ويقال إن هذا من الأمور التي يجب أن ينزه الله عنها، وتعظيم الله وتنزيهه هذا من التوحيد، وعدم ذلك يكون نقصا من التوحيد، يكون هذا هو المناسب، هي المناسب. وقوله لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، يعني قال ابن مسعود كنا إذ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة قبل التسليم كانوا يقولون السلام على الله السلام على جبريل السلام على فلان وفلان فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصلح لله جل وعلا فقال لهم إن الله هو السلام إذا تقولنا السلام على الله وهو السلام والسلام منه ومن يسلمه الله جل وعلا فهو السالم ومن لا يسلمه فليس بسالم فإذا لا يصلح هذا ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يدعى الله جل وعلا بالشيء الذي لا يصلح أن يدعى به فإنه يدعى بالأمور ويثنى عليه بالأمور التي تليق بعظمته وجلاله ولهذا علمهم قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك وقعت على كل عبد صالح لله في السماء والأرض الذين في السماء الملائكة وفي الأرض بعض عباد الله يعني الصالحين من عباد الله الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده من قام بحق ربه وحق عباده فهو صالح ومن لم يقم بواحد منهما فليس بصالح ثم قوله التحيات لله تحيات يعني التعظيمات يعني كل تعظيم يليق بعظمته جل وعلا فهو لله استحقاقا يستحقه جل وعلا فيثنى به عليه كانت الجاهلية إذا دخل أحدهم على من هو كبير أو هنا معظم قالوا حي صباحا أو حي مساء حسب الوقت يعني هذا تحية الجاهلية فهذا لا يصلح أن نكون هنا الله جل وعلا هو العظيم الذي يجب أن يثنى عليه فقال لهم قولوا التحيات فالتحيات هنا التعظيمات كلها مستحقة لله لهذا قال لله يعني استحقاقا ثم قال والصلوات والطيبات الصلوات يدخل فيها الصلاة المعهودة ويدخل فيها الدعاء كله فالصلاة تكون لله جل وعلا من قيام وركوع وسجود وقنوت فهي لله يجب أن تكون خالصة للعبد حتى يثاب العبد عليها الصلوات والطيبات الطيبات يعني من الأعمال ومن الأقوال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم يقول السلام علينا يعني الحاضرين في الصف في الصلاة مع الملائكة الذين معهم لأن الملائكة تكون معهم في الصلاة وعلينا وعلى عباد الله الصالحين ثم قال السلام عليك أيها النبي لماذا قال السلام عليك بخطاب بالمخاطب الذي يكون مقابلا كأن المصلي استحضره في ذهنه فسلم عليه وهذا يجوز في لغة العرب وهو كثير في أشعار العرب يذكرون هذا بالخطاب وليس في هذا حجة أن الرسول يكون حاضرا أو أن فيه دعاء له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما قال السلام علينا يعني الحاضرين الصلاة وعلى عباد الله الصالحين وهذه كما يقول شملت من في السماء والأرض من عباد الله الصالحين فهذه ينبغي أن يفهمها الإنسان لأنه يقولها في كل صلاة فما يعرف معانيها قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يسأل لا يقال السلام على الله. قال: لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له. وهو يتضمن ثلاثة أشياء: تضمن الأخبار بأن المسلم سلم له لا يناله منه أذى، هذا واحد، والثاني فيه الدعاء، يعني كأنه يقول أيضا: وأنا أذكر ربي الذي هو السلام أسأله أن يسلمك من كل أذى. فهو فيه دعاء وفيه إخبار وفيه أيضا ثناء على الله جل وعلا في ذلك. نعم. والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين، وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو السلام ومنه السلام لا إليه، فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه. تحيتهم يوم يلقونه السلام، يعني سلام من الله، وإلا تحية بينهم، سلام من الله، أنه يقول مثل في الآية الأخرى يسلم عليهم جل وعلا. وهذا من أعظم المقامات، وكون الله يسلم على عباده ويكون ذلك في الجنة، لا يكون قبل هذا. أما في الدنيا فهو جل وعلا سلم على رسله، كما قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفاهم رسله. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكان وعنده جبريل، فجاءت إليه زوجه خديجة، فقال جبريل: هذه خديجة أتتك على يدها إناء، فإذا جاءت فأبلغها من الله السلام. هذه من خصائصها، الله أرسل السلام مع جبريل إليها في الدنيا. وأما عائشة فالذي أرسل السلام هو جبريل، هذه عائشة أبلغها مني السلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال شارح: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. قوله قلنا السلام على الله أي يقولون ذلك في التشهد الأخير، كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث. كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، أي والله أعلم، لما تقدم، ولأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث. قوله فإن الله هو السلام أنكر عليه الصلاة والسلام التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، فهو مالكها ومعطيها، وهو السلام. هو السلام يعني أنه لا يناله شيء من المؤذيات المضر أو الأذى من الأمور التي تلحق عباده، فهو سلام من كل عيب ومن كل نقص ومن كل ضر. أما الأذى فبعض بنو آدم يؤذون الله كما جاءت الأحاديث في ذلك، والأذى معناه الذي يخف وثره ويضعف مثل الكلام وما أشبه ذلك، أما الضر فلا أحد يضر الله.